ويش لما يا نهدر بذتونا لا لا يا نوت بركاتي مغلاخريك لا لا لا أجر الأشجر اللي قام تغيط رب الريشة لا لا وراتي الزرة فوق تغير الدي فوق لا لا أكوياني ويسي سرجاتني كسر لا لا لا اللي غاختك وانا ادرن واللي تزر لا لا لا يجي الحب نسيقي انت سازود الموسى لا لا يكا كل شي سمع نسي درار ندي دورا لا لا لا ولا سوس غار انت ساتجمع القبا لا لا لا أشوفوا الكي ناس نظيف يا ربي دلولا لا لا أبو دار دي فاس توقسين قلت دينا لا لا يجي الحب نسيقي انت سازد الموسى لا لا أقول لك رفع اللغيت سهل لقيتنا لا لا إنا زايدة لأخشي ملك ميموري جنو لا لا لا أهلا كبيرا لا ونكور ردي داوين لا لا أفوغي صياد نغرق لكني جوان لا لا مردي سجن الملال فيا نديرو لا لا لا أتريد في أنا مرقني كتدوينا لا لا وكوان نصبر بزي زار لا فربنا لا لا وكوان يسل الأرزاق كتدوينا لا لا أكا غاريا واسفوق ديري غد موسى لا لا إميلار تنتم ديديك داري زود فلات نغيز لين سباد الغاق ولا لاي وراك نزدر يا والسولة كذا لاغ لا لاي إرى راغد الويجاب نسيسة ولدينا لا لاي أما كيجرانا اللي غاونا كي بدلو لا لا لاي لا حكرا كير واسن زدنكينا لا لا أني غاسنا وديات بير الحب نولا لا لا هذا غيجلني وفيغ ما غاكل زراغا لا لا لقى المسكين ربي يدوفنا غفود ربينا لا لا من الأرض نطفى غرجاي اللي يدو أقولك رفع لغيت سهل لقيت لا لا أغيل أغذي كما قال غوري حضريا لا لا لا أمي عمدي في الله وياتي ذلك لا لا أغاريغ يقول لغي زرين وقد لا لا لا سيسند لا لا لا لا ورنجيل ما المقارق سيسني وزني لا لا لا أولا أخر بيت الشهوة كردمو لا لا لا إيغو في غياني قال أهوى وزودكين لا لا لا أدي سنت والناس أغنص طوتي بودين لا لا لا أيوف أخو لدوني طوال بقس انت لا لا أني غاسني غدا مارك انت كيوغا لا لا لا انت فرج لها الرباب نوسيت مديتا لا لا إن را المول والرسول ديت النجرة لا لا أقول وكراكي خاصان هاني لا درغ على لاي قامونا غدي صنف لكل شي لحباب لا على لاي حاوينا غدا كنت من أخبار سنية يا لا لا لاي فيك لحال خير الله وسأل نججني صاغنا نسكران في الوالد نور لا لا لا هذا كيف سير ربايات في الرقيد نور لا لا لا أولي كوني كرفا كان غوكواني ترى لا لا لا أولي كوني كرفا كان غوكواني ترى لا لا لا أروكوان ثلاثيات في أصغر اللي فات كل مرزنا كالالاي أكوريس من ربي لحظاق يا ظليم ألالاي أدواريس مقر ربي البازن تدمو شالالاي كل سامحي لا أحبابي لودان غيسان هذا كل سامحي لا أحبابي لودان غيسان أفلاك نفلاك وقال شي تمازي قمنا مسمحي تاك ما تغيك لحب دنيا تاك هذا كي سامح رباك لا تدي دك نسان كيسان حرباك رغب مهان قويت أقول له يا الكين يزرى اللي حرق يسلوت لحرز السيح وقال حقا ندر كلا أحينو يغزو دافلا نجي يرقلا أما الدافل كلا غيدا ويصوليت زون بالفخر دين تسر مرايك يا برسال خير حضر بين سمحاس أطن سول عرز الغار من إذا قنا أيو فاكين ضربات لأبن جن تسر وحاصيل يغضر باكن يالي جن I'm gonna make it. Yeah.